ودي في خطر محمد كروم وخي عبد الله ما نساوش حرم اليحيى سعيد بن عروض في خطر ديدير وحميد القوشي يلعب عليا الكون الغربة صعيبة وشينا حسنوني العون راني انا في غبينة وضياق عليا الكون ركبت البابور ويا ما عيني يا زرقو بالدموع قطع الباسبور مدنان ولدك راني محول الرجوع وحدي حسن ولي العون راني انا في غنى وضيق عليا الكون الغربة صعيبة وشينا حسن ولي العون راني انا في غنى وضيق عليا الكون ركبت البابور ويا عيني يا زرقو بالدموع نقطع الباسبور لبنان ولدك راني معول الرجوع وحدي